طيب حديث ابي هريره اظن ما كملنا. طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار، وذكرنا ان لها عده صور، وعن بيع الغرر، الغرر كل ما فيه جهاله واحتمال، كل ما فيه جهاله واحتمال فهو غرر، وعلى هذا فعطفه على بيع الحصار من باب عطف العام، من باب عطف العام على الخاص، وهذا سائغ في اللغه العربيه، فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم لهذه القاعدة العامة، كأنه مثال حديث مقدم لهذه القاعدة العامة. كلمة غرر قلنا كل ما في جهالة واحتمال للغن أو الغر، لأن ذلك من الميسر، فإن حقيقة الميسر هي هذه، أنها معاملة تقع بين متقاربين يكون أحدهما إما غانم وإما غارم، فبيع الغرر إذن من الميسر. والحكمة النهي عنه ظاهرة جدا، لأنه إذا كان غانما أداه ذلك إلى الجشع والطمع والانسياب وراء المادة والدنيا، لأنه كسب فيريد أن يستمر هذا الكسب، فتجده يلهو بدنياه عن دين. وإن كان أمر بالعكس، لأن كان غارما ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة، ولهذا قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عز وجل، فقد في الخمر والميسر. وهذا واضح أن المغلوب حتى وإن كانت المعاملة باختياره لا بد أن يقع في قلب الشيء، فتبين أن الميسر ضرر على المغلوب ولا على الغالب، عليهما جميعا، لأن الغالب يكون في نفسه حب الغلبة والظهور والجشع والطمع وحب المال والإنصاف به عما خلق له، لأنه يكسب، والنفوس مجبولة على محبة المال وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فالحكمة إذن تقتضي النهي عن ذلك، وهذا النهي للتحريم. وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله أن كل شيء نهي عنه إذا فعل صار حراما من جهة الحكم التكليفي وفاسدا من جهة الحكم الوضعي، أليس كذلك؟ الحكم الوضعي، أتعرفون الحكم الوضعي؟ يعني القانون الوضعي. الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقل أو الفعل من صحة أو فساد أو شر أو مانع أو سبب، هذا الحكم الوضعي، يعني هذه الأشياء مهي تكليفية، مهي ما يقال فيها حرام وواجب، فهي أحكام وضعية بمعنى أن الشارع وضعها علامة على النفوذ أو عدم النفوذ. المهم أنه إذا وقع بيع الغرر فهو حرام، والمتعاقدان آثمان، والبيع فاسد باطل يجب رد. بيوع الحصات السابقة كلها فاسدة مع الإثم، ويجب ردها ولا لا؟ نعم يجب ردها. بيع الغرر، بيع الغرر كثير له يعني مئات الصور، نذكر منها الآن. أولا بيع الحمل، غرر ولا لا؟ غرر، لأنه إن ظهر سالما متعديا غنم المشتري، والعكس بالعكس. ومن بيع الغرر أن يبيع العبد الآبق، عبد الآب، مش من الآب الذي هرب عن سيده، هذا إذا باعه فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليم، يمكن يجي ويمكن ما يجي، إن جاء فالغانم المشتري، وإن لم يأتي فالغانم البائع والمشتري غارم. فإن قال قائل لا يمكن أن يكون المشتري غانما، لأن المشتري قد بذل الثمن، فالجواب أن المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه. إذا كان هذا العبد يساوي 100 يشتري بكم؟ 50، ما راح يشتري ب100. حينئذ إن وجده صار غانما، صار غانما، وإن لم يجد فهو غارم، غارم 50 بدون فائدة. طيب الجمل الشارد كذلك، إنسان له جمل شارد يعني هارب من أهله، لهجة لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه غير مقدور عليه، قد يأتي وقد لا يأتي. طيب الجمل في المرعى، ها مقدور عليه، الجمل في المرعى مقدور عليه، فلو باع عليه جمله الذي في المرعى صح، لأنه مقدور عليه، بخلاف الشارد الذي إذا رأى الناس هرب. طيب طير في هواء له حمام ليس في الأبراج فباعه، ها أكثر العلماء على عدم الصحة، قال لأن الطير في الهواء غير مقدور عليه. وبعضهم يقول إن ألف الرجوع جاز بيعه، وإلا فلا يجوز. وهذا التفصيل لا شك أنه يعني يجري على القواعد، لأنه إذا ألف الرجوع فهو كالبعير الذي في المرعى يأتي في آخر النهار، وهذا أيضا يأتي في آخر النهار ويحصل عليه. طيب إذا باع عليه دينا في ذمة شخص، دينا في ذمة شخص ما في التفصيل، لا يجوز. مثل رجل يطلب شخصا 100 صاع في ذمة فباعه على زيد، فإنه لا يجوز لأنه غير مقدور عليه، قد يحصل وقد لا يحصل، صح ولا لا؟ ربما يفتقر هذا المطلوب، ربما يموت وينكر ورثه، ربما يجحد، المهم أنه غير مقدور عليه فلا يجوز بيعه. طيب بيعه لمن هو عليه جائز بشرط أن لا يربح البائع، يعني يبيعه بسعر المثل فأقل. مثل لو كان في ذمته 100 صاع بر، والصاع في السوق يساوي 4 ريال، وقال غاديك بيع علي الأصواع التي في ذمتي، بيعها، قال ببيع عليك 5 ريال في الصاع، 5 ريال في السوق من 4، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، والشيء الذي في ذمة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الآن، فإذا بعته بربح فإنك تكون وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما سأله أنهم يبيعوا الإبل بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ويأخذ عنها الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكم شيء. طيب رجل باع دراهم له عند شخص دراهم بسعر يوم، باعها بدراهم، ها بدراهم لا يجوز، لأن هذا فيه محذور، لأن هذا فيه محذوران. المحذور الأول عدم القبض، وهذا يجري فيه الربا نسيع، والثاني أنه في ذمة الغير. طيب فإن بعت هذه الدراهم بدراهم أو بدنانير على الذي بذمته، هذا يجوز ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا كان في ذمته لي مثلا 1000 درهم وبعت عليه 100 دينار يجوز، لكن بشرط أن يسلمني 100 دينار قبل التفرق، لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق. طيب في شرط آخر، حديث ابن عمر أشرنا إليه، أن تكون بسعر اليوم أو أقل لا بأقل، فمثلا 1000 درهم إذا كانت تساوي 100 دينار وبيعتها عليه 120 دينارا فالبيع غير صحيح، يعني بيعتها عليه بأكثر من سعره. إن بيعتها 100 ما الحكم؟ يصح مع التقابض. إن بيعتها 80 يصح، لكن قد تقول إنك إذا بعتها 80 خالفت ظاهر حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يوم، فإن ظاهره أن لا تأخذها بأقل ولا بأنقص. والجواب على ذلك أن يقال إن المقصود من قولي بسعر يومها أن لا يزيد، أما إذا كان أنقص فهذا إحسان، هذا إحسان. ويدل على ذلك فأن المنهي عنه هو الربح فيما لم يغل، أما إذا بعت بالمثل فجائز وإذا بعت بأقل فيكون أجوز، لأن هذا فيه رفق بالمطلوب، بدل ما أبيع عليه مثلا 1000 درهم بمئة دينار أبيع عليه 90 دينار، يكون في هذا إحسان إليه. نعم، لكن الدراهم والدنانير ما فيها رفق، ولهذا اشترطنا إيش؟ التقابض قبل التفرق. المهم أن القاعدة في بيع الغرر صوره لا تقصى، القاعدة هي إيش؟ أن يكون مجهولا ومحتملا. طيب، إنسان وقف في المبيعة ومعه سيارة مشحونة بالحبحب ولا بالجح؟ ها؟ بالجح. طيب، فقال له أبيعك هذه كل واحدة بدرهم، كل واحدة بدرهم، يجوز ولا لا؟ هي الآن هي أمامه الآن، إذن لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل، ها؟ يعني جحة الواحدة كبر الرمان صغيرة، فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة، أليس كذلك؟ طيب، لو قال بيع هذه كلها هكذا كما ترى، هذا جائز، لأنه باع عليه الصبرة أو الزبرة أو الكومة، ما باع عليه بالعدد. طيب، رجل أراد أن يشتري من شخص دكانه، يعني البضاعة اللي في الدكان، وقال بأخذ منك هذه البضاعة كل واحد منها، كل حبة منها بدرهم، يجوز؟ ليش؟ لأنه غرر، يمكن فيها حبة تساوي 10 أو حبة ما تساوي، ها؟ ما تساوي ريال ولا ربع ريال. طيب، الآن في دكاكين يقولون كل شيء ب5 ريالات أو كل شيء ب10 ريالات، أي هالقطع ب10 ريالات، ما تقولون؟ هذا ما فيه غرر، هذا ما فيه غرر، يعني يقول لك ادخل وخذ اللي تبي، ادخل وخذ ما تشاء. لكن لو قال قائل فيه غرر على البائع، لأن البائع فيه قطع اشتراها ب20، نقول البائع لا بد أنه قد عرف كيف يخرج، يعرف من أين تؤكل الكتف، والله أعلم أن كل البضاعة اللي عنده أعلاها ب10، أعلاها ب10، فيكون كسبان على كل حال. نعم، إذن ليس في المسألة جهالة هذه، لأن المشتري سوف يختار، والبائع نعلم والعلم عند الله عز وجل أنه قد عرف المخرج، ولا كما يكثر يقول لو بيجي مثلا آلات الواحدة ب500 ريال، ها، وب1000 ريال، يمكن يقول كل واحد ب10، ما يمكن يقول فين. طيب، إذن القاعدة ما فهمناها، الصور لا تحصى، لا تحصى، وربما يأتي صور ما تخطر على بال العلماء، ولكنها داخلة في هذه القاعدة العامة، نهى عن بيع الغرر. وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طيب، بقينا في مسألة، نعم، ما يخل في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، النهي عن بيع الحصات، وقد سبق لنا شيء من صوره، والأصل في النهي التحريم، والأصل فيما كان محرما أن يكون فاسد. إذن فبيع الحصات يترتب عليه أمران: إثم المتعاملين وفساد العقد، فإن كان جاهلين سقط الإثم وفسد العقد. طيب، وفيه أيضا من فوائده النهي عن بيع الغرر، كل غرر، والنهي يقتضي الفساد. ومن فوائده أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فقد أعطي جوامع الكلم، ويحب هو أيضا جوامع الكلم، حتى في الدعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك، يدع ما سوى ذلك. وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مستوعة، وأن هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك. طيب، من فوائد الحديث حرص الشارع على تجنب كل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء، ومن أجل ذلك نهى عن بيع الغرر والحصار. ومنها أيضا حرصه على كل شيء يكون سببا للطمع والجشع والتكالب على الدنيا، يؤخذ أيضا من النهي عن بيع الحصار وعن بيع الغرر. ويستفاد من الحديث أيضا ما بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يذكر بعض أفراد العام ليكون كالمثال له بقوله بيع الحصاد وعن بيع الغرر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن الإجارة إذا تضمنت غررا، ووجهه أن الإجارة نوع من البيع، فهي بيع منفعة إلى أجل مسمى. الإجارة إلى مدة مجهولة تصح ولا لا؟ لا تصح، لأنها غرر. هل يستثنى من بيع الغرر الشيء؟ الجواب يستثنى منه ما جرى به العرف ولم يعده الناس غبنا، مثل أساسات الجدران. أساسات الجدران الحصى المندفن في الأرض، أو ما يسمى عندنا بإيش؟ بالقواعد أو ما أشبه ذلك، هذه يغتفر فيها الجهالة، لأن الناس لا يعدون ذلك غررا، ولأن إلزام الإنسان أن يحفر في مفسدة أكثر. لو واحد باع عليك كله قال والله البيع هذا غرر، كيف؟ قال ما شفت القواعد، إيش تبغى؟ قال احفر، احفر حتى شوف القواعد، وش يكون هذا؟ أنا أفسدت البناية، أليس كذلك؟ إذن هذا مما لا يعده الناس غررا ولا يلتفتون إليه. نعم، لو فرض أن هذه العمارة حول أرض قد تنهار، هذا ربما يطالب، يعني مثل حولها مثلا باللعات، أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك، ويخشى أن تنهار، فقد يقال إنه لا بد من الاطلاع على المدفون. وأما العادي فهو عادي. طيب، بيع الفجل والبصل وشبه هل يجوز أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء لا يجوز، لا يجوز بيع الفجل والبصل ونحوه، لأن المقصود منه مستتر في الأرض، والمستتر مجهول، وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصح بيعه. طيب، بيع أوراقه الظاهرة يجوز وتجز، كلام على بيع الأصل. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار جواز بيعه، وقال إن هذا مما يعرفه أهل الخبرة، يعرفون المندفن بما ظهر بأوراقه وقوتها، وما زال الناس يتبايعون هذا من غير أكيد. وعليه فإذا كان فيه حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها، لا تباع حتى تنبش وتظهر. والقول الثاني تباع وإن لم تنبش، لأن هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرر. طيب، المسك في فأرته، المسك في فأرته يجوز بيعه ولا لا؟ ننظر، الفأرة وعاء المسك، نقول إن هذا ليس فيه غرر عند الناس، يعني الناس يعرفون ذلك، لكنه لا يباع إلا على صاحب خبرة. نعم، لا يباع إلا على صاحب خبرة يعرف ذلك. فالمهم أن هذه المسائل منها ما هو متفق على جوازه كأساسات الحيطان، ومنها ما هو مختلف فيه كالبصل والفجل وشبهه، ومنها ما هو متفق على منعه كالأمثلة التي سبقت ذلك. هنا ثم قال: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. رواه مسلم. الجملة هنا شرطية، أداة الشرط فيها من، وجواب الشرط فلا يبيعه، واقترن الجواب بالفاء لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة طلبية جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء، كما قال الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، وقوله حتى يكتاله، هذا إذا بيع كيلا، أما إذا بيع جزافا فيباع وإن لم يكتل، لأنه لا حاجة لاكتياله، أولا لا حاجة لاكتياله. طيب، الطعام ما هو؟ الطعام كل ما يؤكل ويطعم، ولكن قوله حتى يكتاله يدل على أن المراد به الطعام الذي يجري فيه الكي، كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقل، هذه والرز والذرة وما أشبه ذلك. المهم الذي يؤكل ويكال، إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تكتاله. مثال ذلك: اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزرع ومن الحب، كل صاع بدرهم. فجاءني شخص وقال: بع علي هذا البر الذي اشتريته من فلان، هل يجوز؟ لا يجوز، حتى أكتاله أولا ثم أبيعه، إذا كلته بعته علي. فإذا قال: بعه علي وأكتاله أنا الوكالة عنك والأصالة عن نفسي، نقول لا يصح، لا يصح ولا يمكن أبيعه. أوكلك في قبض لا بأس، اذهب واقتله نيابة عني، ثم إذا اقتلته وتم اقتياله ائتلمني وأبيع عليه. طيب، ما الحكمة من عدم البيع؟ للجهالة، لأنه لا يتحقق القبض إلا بالاقتيال، قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. والعادة أن هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص ولا تزيد؟ تنقص، إلا إذا كان الجو فيه ندى، هذه ربما تزيد، وإلا في الأصل أن كل ما مضى عليه وقت يبست، وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟ على البائع. فأنا أكيلها أولا ثم بعد ذلك أبيعها، إن نقصت بعد الكيل كان علي مو على البائع. لهذا نهى الرسول عنها. الرسول أحيانا قد يطن بالدعاء، يقول: رب اغفر لي ذنبي كله فقه وجل على هذا وسلم، لكن ما جاء غير الذنب. المقصود انه ما يجي مثلا يقول: اللهم اني اسالك الجنه والحور والقصور والدور والذهب والحلي الذهب والفضه والحرير وحلي اللؤلؤ. هذا الادب. هل يجوز للبائع اذا جاءه انسان لا يعرف ان يبيع عليه؟ ها؟ عندنا قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا، الرسول عليه الصلاه والسلام بينها لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت هل تحب أنه يجي رجل لأنك أنت غريب ما تعرف ويبيع عليك هالجحة الخارج أو اللي توه ما بعد استوى؟ نعم، ترضى بهذا؟ إذا لا ترضى بغيره. نعم. طيب، لكن لو قال لنا القائل: هذه الجهالة، لأن عامة الناس ما يعرفون الحقيقة، عامة الناس لا يعرفون، مو بالغريب فقط، حتى الإنسان الفاهم ما أعرف. لو قال قائل: لا تصح بيع الجح إلا على السكين، ها؟ نقول: هذا لا يمكن، هذا فيه من الفساد شيء كثير، شيء كثير من الفساد. ثم أيضا ربما يكون بعضهم مستوي لكن ما يكون ملون، ثم نقول نشترط مع السكين أنه يذاب. نعم، إذا جاك الواحد يقول: الله شقة ذي، وإذا شق هذا قال عطنا ذوق، ويجي واحد جديد يقول عطنا ذوق، وهذا المشي. نعم، يقول الأخ إن أيضا حتى المسابقة التي أباحها الشارع كالمسابقة على الأقدام، الغالب ينتصر ويشي، والمغلوب ينهزم ويصغر وجهه ويخف وزنه. نعم، نقول فرق بين الأمرين. في مسألة البيع هي معاوضة، معاوضة مشاح، أنا مسلم من دراهم وأنتم بقاب، لكن هذه ما فيها معاورة، فيها حث وتنشيط. ولهذا لو وهبت لإنسان جملا شاردا، وهبت له جملا شاردا كفلان، جمل الشارد اللي هذا صفته وهذه صفته، قد وهبته له وقبل، يجوز؟ أين ما في معاورة؟ أين قوله، أي قول أبي هريرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الأرض. ما هو بيع الحصات؟ يقول: نبيعه من الأرض ما تصل إليه الحصات إذا رماه فيرميه، والعلة في ذلك الغرر والجهالة. طيب، قوله عن بيع الغرر، ما معنى بيع الغرر؟ بيع الجهالة والاحتمال بين أن يكون غانما أو غارما. طيب، مثال: نبيع حمل الناقة، هذا بيع غرر. طيب، إذا باعه ما في دكانه وباعته كما في هذا الدكان وهو لم يره ولم يره، إذن داخل في بيع الغرر، داخل